القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 فريق عمل اسمحوا لي أكون معاكم النهاردة بدل زميلتي شيرين لأنها في إجازة صيفية إن شاء الله ترجع بالسلامة. معكم اليوم ميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، على هندسة الهواء شيماء أحمد، والإعداد أشرف البهي وشيرين لطفي. وشعارنا كالمعتاد بثقافة والفن والإيجابية تحيا الشعوب. كفاح شعب وحكاية قناة في احتفالية بالأوبرا. الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد. حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وثار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح انكتب ليه الانتصار. بكلمات أغنية انتصرنا تفاعل الجمهور مع المطرب الشاب شريف عبد المنعم مساء أمس الأول على مسرح الميدان بساحة الهناجر بالأوبرا، وذلك في احتفالية تأميم قناة السويس التي نظمها قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال وبحضور الكاتب الصحفي حلم النمنم وزير الثقافة. بدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان عواصف وإنسان الذي يروي تاريخ قناة السويس والأحداث التي مرت عليها. سيناريو وإخراج عنا النديم وإنتاج المركز القومي للسينما. تضمن الحفل تكريم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وعدد من قيادات هيئة قناة السويس السابقين، إلى جانب بعض الفنانين والنقاد والمخرجين منهم حسن حسني وفردوس عبد الحميد وأحمد ماهر وسمير عبد العزيز ومحمد فاضل والكثير من الفنانين. تضمن الاحتفال معرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان قناة السويس بين الماضي والحاضر لبعض الفنانين التشكيليين أعضاء مكتبة القاهرة الكبرى. حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا. حقيقة بالفن والثقافة والإيجابية تحيا الشعوب. حلوة يا بلدي في افتتاح مهرجانات الأوبرا الصيفية بالإسكندرية. ليلة فنية جمعت بين سحر الشرق وثقافات العالم عاشها جمهور الإسكندرية في حفل افتتاح مهرجان الأوبرا الصيفي الذي أقيم على مسرح أوبرا الإسكندرية سيد درويش، وحرص على حضوره المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية ودكتورة ديناس إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا وعدد من السفراء وقناصر الدول العربية والأجنبية. بدأ الحفل بكلمة الدكتور رضا الوكيل رئيس البيت الفني بالأوبرا، استعرض خلال فعاليات مهرجان الصيف خلال شهري يوليو وأغسطس بالإسكندرية ودمنهور التي تضم 24 حفلا يحييها نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. قالت دكتورة إيناس عبد الدايم إن الفن كان وسيبقى دائما هو قلب مصر النابض الذي يحمل في داخله روح هذا الشعب وشكل وجدانه على مر العصور المختلفة. أعقب ذلك تقديم أوركسترا نيل السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا مجموعة من أروع الفقرات الفنية والغنائية وأشهر المسرحيات والأوبرات العالمية، منها شبح الأوبرا، فكر وفن، الحلم المستحيل، وعودة إلى المنزل، وغيرها من الأعمال الفنية. أيضا هذا الحفل وقت الصيف في الجزء الثاني من الاحتفال قدمت المغنية رولا زاكي فقرة فنية فريدة بأداء صوت آلة الترومبيت بحنجرتها البشرية مصحوبة بالغناء، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الشرقية والعالمية الخفيفة التي انتشرت في الفترة من الستينيات حتى تسعينيات القرن الماضي بمصاحبة المغني عمرو يحيى. بالفن والثقافة والإيجابية تحيا الشعوب. لمسات إبداعية لنماذج من الآثار المصرية. يقام حاليا بالمتحف المصري بالتحرير معرض مركز إحياء الفن المصري القديم، ويستمر حتى منتصف أغسطس الجاري. افتتح المعرض الدكتور خالد العناني وزير الأثار. يعتبر هذا المعرض هو الأول للمركز الذي يتبع لوزارة الأثار، حيث يعرض مستنسخات لعدد من القطع الأثرية تشمل عصور مختلفة من الحضارات المصرية فرعونية وقبطية وإسلامية وغيرها، وجميعها من إنتاج فنان المركز. تميزت المعروضات بدقة الصنع مطابقتها للقطع الأصلية، كما يقام على هامش المعرض ورشة عمل يومية يشارك ويتاح للجمهور مشاهدة الفنان أثناء تنفيذ المستنسخات المختلفة. في ليالي الأوبرا الصيفية البحر يغني لعزيزة، ونسمة تغرد على شط اسكندرية. نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتورة إيناس عبد الدايم في أن ترسم البهجة والسعادة على وجه جمهورها من خلال مهرجاناتها الصيفية بمدينة تي الإسكندرية ودمنهور. استطاع الفنان إيمان البحر درويش في أوبرا الإسكندرية أن يصنع حالة من التفاعل والحراك مع الجمهور من كل محافظات مصر في الحفل الذي أحيا ضمن فعاليات المهرجان، واستمر لأكثر من 3 ساعات وتضمن مجموعة من الأغاني وكأنها نسمات صيفية تزين عروس المتوسط. أنا طير في السماء بعشق بالوما، أنا طير في السماء بعشق بالوما، عشق قلبي ونمل من غير نمل وبسيط إنما عايش ملحمة. أنا طير في السماء بعشق. وكالعادة برشقتها الموسيقية المعهودة، تألقت أميرة الإيقاع عازفة الماريمبا أيضا في الأوبرا الصيفية بالإسكندرية على مسرح سيد درويش بعزفها مجموعات من المؤلفات الموسيقية الشرقية التي أعيد صياغتها لتتناسب آلة الماريمبا، منها شط إسكندرية في يوم وليلة وغيرها من الأعمال الفنية. إيمان البحر درويش ونسمة عبد العزيز في ليالي الأوبرا الصيفية. رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية، احملها بعيني شط اسكندرية. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية، احملها بعيني شط. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، يتمهل شوي ويتودع شوي وتعانق المية شط اسكندرية. سنواصل معكم أعزائي المستمعين هذه الفترة استوديو 2 بالفن والثقافة والإيجابية تحيا الشعوب، ولكن بعد وقفة مع موجز لأهم وآخر الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد جلسة أعمال المنتدى الأول لنماذج المحاكاة للدارسين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة. الجلسة تشهد مناقشة عدد من أوراق العمل المهمة، من بينها تقدير موقف عام للتحديات التي تواجه الدولة المصرية. وزير الصحة يؤكد أمام جلسة المنتدى حرص الحكومة على دعم التأمين الصحي والاهتمام بالسياحة العلاجية وصناعة الدواء المحلية. رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يصدر قرارا بمد خدمة رئيس شركة المقاولون العرب. وزير الداخلية يوجه بتكريم أمين شرطة بمطار القاهرة لرفض رشوة مالية من أحد الركاب نظير عدم تفتيش حقائبه. وزيرة التعاون الدولي ووزير الإسكان يوقعان اليوم منحة مشروع الإسكان الاجتماعي الممولة من صندوق التحول والمنفذة من قبل البنك الدولي. الهيئة العربية للتصنيع تسلم وزارة النقل قطار مترو وعربات سكة حديد تحت شعار صنع في مصر. اليوم انتهاء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة. انطلاق أعمال الاجتماع 38 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط مروحية عسكرية روسية في محافظة إدلب السورية على متنها 5 ركاب. مقتل 28 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي في العراق خلال عملية عسكرية لتطهير جزيرة الخالدية بمحافظة الأنبار غرب العراق. السلطات التركية تعتقل عنصرين من قوات الكوماندوس للاشتباه بتورطهما في محاولة احتجاز الرئيس رجب طيب أردوغان أثناء محاولة الانقلاب منتصف الشهر الماضي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. بالثقافة والفن والإيجابية تحيا الشعوب. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. يا ترى بالثقافة والفن والإيجابية كيف تنهض الشعوب؟ كيف تنهض الشعوب بالإيجابية؟ التنمية البشرية مهمة جدا لكل شاب الآن يستمع إلينا وكل مصري. الأستاذ مايكل كمال معنا الآن على الهواء، خبير التنمية البشرية. مساء الخير يا فندم. أهلا بك أستاذ مايكل. يعني شعرنا في الفترة الفن والثقافة والإيجابية تحيا الشعوب، يعني أنت شايف إزاي الإنسان يعني يكون إيجابي؟ كيف يبادر الإنسان بنفسه؟ إيه المهارات والأدوات اللي ممكن يكتسبها علشان يبادر ويغير الواقع اللي يعني ما يكونش راضي عنه؟ تمام. اولا احنا كبشر عموما ككائنات انسانيه احنا ميلنا الاكبر مش للايجابيه، ميلنا الاكبر للسلبيه. ده راجع من الانسان البدائي خالص من التطور بتاعه، لان لو كان الانسان ايجابي جدا في الاول كان حاسس مثلا بصوت خطر او صوت حاجه بتاعوي او حاجه بتتحرك صخره او حاجه بتقع وكان ايجابي زياده وما اتحركش او ما جريش او ما دافعش عن نفسه او ما عملش ما قتلش مثلا كان هيتاكل او هيحصل له افتراس او كده. يعني يا استاذ مايكل انت قصدك بالسلبيه يعني بيكون خايف شويه؟ يعني لا انا اقصد ان الانسان من احنا كلنا دلوقتي من اجدادنا من الانسان الحجري لسه جوانا الجزء ده ان احنا بنميل اكتر للسلبيه. طيب لان لو الانسان كان ايجابي قوي في الزمان في العصور الاولى دي ما كانش هيبقى قادر يعيش وكان هينقرض. طيب احنا دلوقتي مش بيهدد حياتنا نفس الحاجات اللي كانت بتهدد الكائن الاول ده. في المقابل احنا لسه سلبيين بالفطره او بالطبيعه بالجزء ما نماش في عقولنا ومخنا. فانا محتاج بنفسي كل واحد فينا ان انا اضيف لنفسي او ابقى ايجابي بايدي، لكن بالطبيعه انا مش طبيعتي بتميل الايجابيه، طبيعتي بتميل ان انا القط الحاجات الغلط او اللي ناقصه او اللي مش مظبوطه عشان احافظ على حياتي. يعني زي ما بيقولوا كده بيبص للكوب الفاضي مش المليان. بالظبط، لان ده بالنسبه له كان احتياج حياه. دلوقتي بالنسبه لي انا بتعب نفسي لما بفكر بالصوره دي، لان انا بشوف دايما الحاجه اللي ناقصه، هل دي هتهدد حياتي؟ لا مش بتهدد. فانا في المقابل محتاج ابذل مجهود عشان يبقى عندي النظره او الرؤيه الايجابيه للحاجه. طيب برضه يا استاذ مايكل، يعني احنا لو ما حسناش بالسلبيات اللي جوانا ووقفناش مع نفسنا وعرفنا ايه هي عيوبنا وسلبياتنا، ازاي هنقدر نغيرها؟ ما دي برضه لازم نكون واقفه مع الذات. ما هو في فرق بين ان انا بقيم نفسي ان انا فاشل ولا ان انا فشلت في النقطه دي او ما نجحتش في النقطه دي او وصلت النتيجه غير اللي انا كنت عايزه. ساعات لما ببقى سلبي بيبقى والمود السلبي او التاثير السلبي بيبقى مأثر عليا بيخليني اشوه الواقع. مخي بيشوف كل حاجه غلط، كل حاجه سلبيه، انا عمري ما نجحت، ما فيش حد خالص بيحبني، الدنيا كلها ضدي، هنا انا مش بقيم. لكن لما ببقى في ايجابي، ما عشان كده الناس بتفهم حته التفكير الايجابي ان انت خليك هادي ورايق وكل حاجه كويسه، لا ده مش التفكير الايجابي. التفكير الايجابي ان انا بحط الاول تصور كويس، بلبس نظاره او عدسات ان الحاجه كويسه او الدنيا كويسه، وابتدي احلل الحاجه بايجابيتها وسلبيتها. لكن لو انا مش بعمل كده هشوف باستمرار الحاجه تميل للسلبيه او الناقص في كل حاجه. ومحتاج ابذل ده بوعي او بمجهود، لان انا مش طبيعتي هتدعمني ده، يعني الشخص بيقول كله كده او البيئه او ده الطبيعي، لكن انا لازم دوري بقى ان انا اعمل غير كده. طيب يعني احنا ازاي نكتشف نفسنا وان احنا عندنا مشكله وعايزين نغيرها او واقع يعني متضايقين منه؟ هل مثلا صورتنا في عيون الناس يعني وتقييم الناس لينا مهم؟ احنا محتاجين نفكر الناس شايفيننا ازاي، بس ده بنسبه ايه نسبتها. لو انا مركز قوي مع نفسي وواثق في نفسي وبعمل حاجه من وجهه نظري وشايف ان انا ناجح ومركز في اولوياتي ودراساتي وشغلي وكل حاجه، انا هنا مركز قوي مع نفسي، ده هيبقى غلط. بس في المقابل انا محتاج ان انا اشوف غيري شايفني ازاي، زوجي او زوجتي، ولادي، زمايلي في الشغل، انا بقيم من وجهه نظرهم شايفيني ازاي او ايه دوري في حياتهم. بحط الاثنين مع بعض، دوري ونظرتي لنفسي بالاضافه لنظره الناس. اغلب الناس بتعمل واحده فيهم، يا يعني اما بتركز قوي مع نفسها وتضيف لنفسها وتقله نفسها او تلغي كل العالم ما دام انا ناجح خلاص او ما دام انا مش شغال كويس خلاص. في ناس تانية بتلغي ده كله وتخلي البيئه والظروف الاجتماعيه هي اللي بتشكل حياتها. ما ينفعش اعمل كذا عشان الناس هينتقدوني، لازم اجيب شبكه بكذا، لازم اسافر الحته الفلانيه، بيبقى كل تفكيرها في المقارنات الاجتماعيه او الدنيا اللي حواليا بتشوفني ازاي. استاذ مايكل لو احنا بصينا للموضوع بنظره اوسع شويه، لو احنا بصينا لبلدنا، ازاي نقدر نخدم بلدنا ونغير واقع مثلا يعني ممكن يكون في سلبيات كتير في مجتمعنا، وزي ما حضرتك عارف ازاي نغير الواقع دوت في بلدنا بمنظور وطني؟ ان كل شخص يقدر يشوف انا ايه تاثيري في دايرتين بيشكلوا حياتنا كلنا. في دايره اسمها دايره التاثير، دايره التاثير هي دايره صغيره، ايه الحاجات اللي في ايدي، عندي علاقات معينه، عندي مبلغ معين من فلوس، عندي صحه، عندي بيت، عندي اهل، عندي حاجات معينه، درجه معينه من التعليم، في شويه حاجات في حياتي انا بملكهم او موصلوني لحاجه معينه. في المقابل في دايره تانية اكبر منها بتحتوي الدايره دي واكبر منها، اللي هي دايره الهموم، كل الحاجات المهتم بيها او اللي بتهمني او اللي بتشكل عليا ضغوط، الظروف الاقتصاديه، وضع البلد، الوضع الامني، ظروف معينه، المناخ، حاجات كتير. الفرق ما بين الناس، الشخص المبادر والشخص الانفعالي، ان الشخص المبادر بيشتغل طول الوقت ومركز في دايره التاثير، هو بيشوف ايه اللي انا ممكن اعمله، ايه اللي انا ممكن اضيفه لنفسي، انا ليا دور، لما بشوف حاجه الغلط بعترض، بعمل كذا مش سلبي، بالتالي انا بكبر من دايره التاثير ده. مع الوقت دايره الهموم بتقل. اغلب الاشخاص بيعملوا عكس كده، بيطلعوا من دايره التاثير ويقعدوا في دايره الهموم، اصل اهلي ما علمونيش اكتر، اصل لو كنت سافرت بره، اصل البلد لو فيها كذا، اصل اصل اصل، بحط باستمرار المشاكل والحاجات اللي مش في ايدي ان انا اسيطر عليها. وبالتالي اللي بيحصل ان انا بفقد الحاجه اللي في ايدي. فده الفرق ما بين الناس كلهم، الشخص المؤثر هو عايش طول الوقت في دايره التاثير، انا ايه هنا دوري، في مشكله يلا نعملها 1 2 3، او هعترض او هوصل صوتي او. طيب أستاذ مايكل، موجة دائما من الشباب، بعض الشباب بيمروا كده بموجة في حياته، موجة الإحباط، أحيانا بيشوف كل حاجة سودة حواليه، ويعني خلينا نكون صراحة، يعني مثلا طالب الثانوية العامة دلوقتي وهو بيملى الرغبات وغيرها، يعني في منهم قدر يجيب مجموع كبير، في منهم قدرش يجيب، يعني إزاي يبدأ هو ويبادر بتغيير واقعه، إذا كان مثلا دخل كلية مش عجباه، إذا بدأ في حياة هو مش عايزها؟ هو لو انا ما قدرتش اقدر قيمه الحاجه اللي انا وصلت لها ايا كانت ايه، او اللي معايا دلوقتي، عمري ما هقدر قيمه اي حاجه، لان كل وضع انا بوصل له بيبقى فيه حاجه ناقصه او في حاجه مفتقدها او مش واصل لها. لو انا ما قدرتش اقدر قيمه الحاجه اللي انا وصلت لها دلوقتي، مش هقدر اي حاجه. محتاج ان انا اقعد مع نفسي واعيد حساباتي، هل فعلا مثلا كليه القمه او الكليه الفلانيه، الطب او هندسه او غيره، زي ما الناس بتقيم او الاعراف، هل فعلا دي اللي هتفرق؟ طب ما في ناس بتنجح جدا، مع احمد زويل ده مش كليه طب، مش كليه قمه، كليه علوم، بس نجح وقدر يقدم حاجه للعالم وعملت فرق رهيب. أيوة. هو الفكره ان انا ادخل الحاجه اللي انا حاببها. طيب ظروفي ما سمحتليش ان انا ادخل الحاجه اللي انا حاببها، اتعامل مع الحاجه اللي انا فيها بنظره مختلفه، او احاول احول لحاجه اقرب حاجه انا بحبها، او اخلص الموضوع بتاع الدراسه ده ويبقى بالتوازي مثلا بقرا او بدرس او كورسات او من على النت او على اليوتيوب او كتب او اي حاجه بتديني مؤهلات او قدره ان انا اشتغل الحاجه الثانيه بعد ما اخلص. في ناس كتير جدا بتغير الكارير بتاعها او الاتجاه بتاعها العملي، الدراسه غير الشغل، وبتنجح جدا. صحيح. ملهاش اي علاقه. بس لو انا بشكل اطار ذهني او احساسي ان انا خذلت نفسي او خذلت عيلتي او قالوا كذا او انا بحط لنفسي ضغوط ملهاش اي معنى. طيب استاذ مايكل، يعني هل ممكن يضع الانسان هدف في حياته هو انه يغير شيء ما؟ يعني لازم يكون عنده هدف، لازم يكون عنده اراده، ولا هو طبيعه انسانيه كده هو بيتعامل معها؟ في انسان سلبي انسان ايجابي؟ لو انا مش مدرك دوري في الحياه، انا بعيش الحياه من وجهه نظر غيري، لازم ابقى عارف انا مين وعايش ليه، وانا لما امشي من هنا بعد يوم بعد سنه بعد 10 سنين 50 سنه ايه اللي انا عملته؟ هل المكان ده حسوا الناس بيا؟ هل غيرته؟ هل ضفت لي؟ لو انا مدرس مثلا بتعامل ازاي مع الطلبه اللي انا بتعامل معاهم؟ لو انا زوج مثلا بتعامل ازاي مع مراتي او اولادي اللي هطلعهم بكره للحياه؟ كل واحد في مكانه يقدر ياثر، بس اغلبنا بيسيب دايره التاثير ويدخل في دايره الهموم. لو كان معايا كذا اكتر، لو كنت معايا فلوس اكتر، لو كان معايا وصفه، لو لو لو بيسيب الحاجه اللي فيه. لو اشتغلنا كل واحد فينا بلا استثناء على الجزء اللي يخصه على قد ما يقدر واجتهد قوي ان هو يركز في ده، هيكتشف مع الوقت ان هو عنده قدرات وعنده امكانيات ويقدر ياثر اكتر بكتير جدا ما هو كان متخيل. صحيح. مثلا في سير نماذج الناس اللي نجحوا عالميا، واحد زي ستيف جوبز ده ما كملش تعليمه او ما كملش الجامعه، وعمل شركه وشركات غيرت العالم حرفيا في 6 مجالات. قدر واحد يدرك قيمه نفسه ويغير الحاجه ويحط نظرات مختلفه وابتدى من تحت الصفر. افضل حل من الناس تضيف لنفسها او تقرا عن ناس مروا بتحديات اكبر من اللي انا مريت بيها وقدروا يتغلبوا عليها. عنصر الثقه بالنفس يا استاذ مايكل مهم جدا في انك انت تكون مبادر وتغير الواقع اللي حواليك. الثقه بالنفس بتتولد من الافعال. لو انا مستني عشان ابقى واثق من نفسي وبعدين اعمل، عمري ما هعمل. لكن لازم بالرغم من ان انا خايف، بالرغم ان انا متوتر او مشدود او مش عامل الحاجه دي قبل كده، هرمي نفسي فيها وهعملها، مش بتهور لكن بدراسه وبوقت وبتفكير، بس ما اقعدش طول عمري افكر، واخد خطوه وبناء عليه ثقتي بنفسي هتزيد. والاهم من التجربه الطريقه اللي بحلل بيها التجربه. يعني واحد جرب يعمل حاجه معينه وما نجحتش قوي، بعد ما بيرجع من التجربه دي لمنطقه الراحه بتاعته يقعد يحللها، ان انا عمري ما هعمل ده تاني، ضحكوا عليا وانا بتكلم، غلطت في كذا، فشلت، مش عارف ايه، وقعت، حصل، عمري ما هعمل ده تاني. واحد تاني بيفكر ان بالرغم ان انا قدمت خطوه ونجحت، لان بالرغم ان انا كنت خايف خرجت من منطقه الراحه وواجهت وعملت، صحيح ما كانتش حلوه بس هعملها تاني وثالث لغايه ما ابقى كويس فيها. وده اللي بيوصل شخص لحاجه وشخص تاني بيستمر. يعني التجربه بتخلي الانسان بعد شويه يكون قوي. مش بس يا فندم التجربه وتحليلي للتجربه، لان ساعات بمر بتجربه تكسرني او ترجعني لورا قوي، وواحد تاني يمر بنفس التجربه بس بعد التجربه بيقعد يحللها بصوره تدعمه. يعني إذا وقفنا كده مع بعض وقلنا الأدوات والمهارات اللي بيحتاجها الإنسان للمبادرة وتجديد نفسه وتجديد واقعه، هي زي ما قلت الثقة بالنفس وتحليل التجارب بالضبط، تحليلها بصورة تدعمني أو بصورة إيجابية، وإن أنا أجرب تجارب جديدة، إن أنا أكون قريب من حد بينجح أو جعان للنجاح باستمرار. ده بيولد جوايا نفس الجوع ونفس الشغف. لو أنا مش عندي النقطة دي أو كسلان أو خايف أو بقرب من حد عنده الحاجة اللي أنا مفتقدها، مع الوقت بيولدها جواي، بكتسب ثقة من نفسي من وجودي معاه أو في الدائرة بتاعته دي. طيب الأهل يا أستاذ مايكل دورهم إيه؟ لو عنده شاب مثلا في مقتبل الحياة وقابل عثرات كتير في حياته، دورهم إيه؟ الأهل دورهم إنهم يدعموا على قد ما يقدروا، لأن إحنا بنلاحظ إن باستمرار ان انا بكسر مقاديف اللي قدامي او بسقط السيره الذاتيه بتاعتي، وانا في سنك كنت عملت كذا وكذا وانت مفيش فايده منك او عمرك ما هتوصل او انت متخيل انت تغير الدنيا. ممكن تغير الدنيا، ليه ما تغيرش؟ يعني ايه اللي ناقصك عن الشخص اللي غير الدنيا في وقت ما وعمل اختراع او عمل يعني حاجه في ثوره علميه، عمل حاجه معينه فادت بصوره او باخرى، عمل شركه، عمل حاجه فكره ملهمه، كتب كتاب، عمل حاجه، ليه ما تقدرش تغير؟ الناس تحلم على قد ما تقدر، بس في نفس الوقت تبقى تقف على الارض ثابته. يعني بحلم وبشتغل على الحاجه بالظبط، بشتغل على الحاجه، مش بحلم ان انا اكون افضل كاتب مثلا وانا عمري ما مسكت ورقه وقلم وكتبت، او بعد ما اقول لما يجي لي الوهم الالهام والايحاء هكتب مره واثنين وثلاثه وعشرة ومش حلو قوي، وهقرا لناس تاني وهعرض حاجتي فين في حته فلانيه. ممكن حد يقدر يوصل بالصوره اللي هو عايزها لو عنده اصرار كافي للحاجه دي. طيب استاذ مايكل العمر، يعني مثلا في انسان بيقول مثلا يعني انا هتغير، ده انا عندي 40 سنه ازاي هقدر اتغير وازاي هغير الواقع بتاعي؟ لا انا كده كويس، انا كده مستقر مش هغير. خوف الانسان على استقراره ووضعه بعد عمر مثلا عمر الـ40، ده بيعطله عن المبادره وتغيير ذاته او تغيير الواقع اللي حواليه ولا ايه؟ هو لو انا بفكر في بعد العمر او ان دي حاجه هتشكل قيود عليا او هتخليني ما اتغيرش، فالعمر هو شوية وقت، هي مش حاجة يعني. في ناس بتبتدي في حاجة في حياة معينة بعد 60 بعد 70 بتبتدي الواحد يخلص ويطلع على المعاش يقول ان انا بقيت ابتديت اخد وقت اللي هعمل فيه الحاجة اللي كنت بحبها او اللي تخصني. قدمت دوري تجاه بلدي وتجاه اسرتي وتجاه اولادي واحفادي، عايز اعمل كذا او ابتدي اتعلم المهارة الفلانية او اعمل حاجة. انا بشوف الحياة حاجة من اثنين، يا نمو يا موت، مفيش حاجة في النص بصرف النظر عن عمر الناس. لو عمري 25 سنة وبطلت ان انا اتعلم انا ميت، لو عمري 70 سنة وبطلت اتعلم انا ميت، او اضيف لنفسي او اجرب تجارب جديدة. يعني في حد مرة قال مقولة تخض، يعني اللي هو اغلب الناس بيموتوا في العشرينات من عمرهم وبيدفنوا في السبعين. ده واقع اغلب الناس، يعني بيعيشوا 50 سنة ميتين بالظبط. ان احنا بنيجي لنقطة معينة ونحسب بعدها انا لسه هبتدي بعد ما شاب ودوك كتاب، انا لسه مش عارف ايه، افرض ضحكوا عليا، افرض فشلت، افرض خسرت، طول ما انا عايش لازم اجرب. يعني المقولة دي أنا هختم بيها يا أستاذ مايكل، طول ما أنا عايش لازم أجرب، وتجربة بتعلم كتير. أستاذ مايكل كمال خبير التنمية البشرية، شكرا جزيلا لوقتك، كان عارف أن عند حضرتك محاضرة دلوقتي، شكرا جزيلا وإلى اللقاء. أشكر حضرتك، شكرا بالتوفيق، شكرا. متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل، متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل، الدنيا ايه من غير أمل، ما يكونش ليه عندك أمل، عيش بالأمل. بالفن والثقافة والإيجابية تحيا الشعوب. الثقافة أعزائي المستمعين هي موروث من العادات والتقاليد والمقولات والحكم والتربية وكتير جدا عناصر الثقافة اللي بنتربى عليها. ثقافة الشعب هي المثل، المثل الشعبي، إذا دخلت بلد وعرفت مثل الشعبي بإيه تعرف هي ثقافته إيه. الثقافة المصرية الأمثال الشعبية هي عنصر من فترتنا، تعالوا نستمع إلى هذا المثل الشعبي وما وراءه. المنوفي لا يلوفي لو أكلت لحم كتوفي. أنا منوفية على فكرة وبيهمني جدا المثل ده، وسعيت أن أنا أعرف. أنا بشكر زميلتي شيرين صفوت أن هي عرفتني معنى هذا المثل وما وراءه. يرجع المثل إلى عصر المماليك، حين تعدى مملوك على زميله بالضرب حتى قتله، فرأى رجل من المنوفية تحديدا من مدينة منوف في ذلك الوقت، فأراد القاتل المملوكي أن يرشيه حتى لا يكشف سره، فظل يطعمه من لحوم الغنم والإبل، واتفق معه على ألا يشهد ضده في جلسة الحكم التي سيقاضي فيها المملوك القاتل وجاء يوم محاكمة المملوك أمام القاضي، فطلب القاضي من المنوفي أن يحلف اليمين على قول الحق، فأجاب واعترف على المملوك القاتل وسرد كل ما حدث بالضبط، فصاح المملوكي بوجهه ألا نتفق سويا، فرد عليه المنوفي يا راجل اشهد بقول الزور وعت رقبتي من النار، وادخل أنا بشهادة الزور النار، يا راجل اشهد أنا بقول الزور وعت رقبتك من النار، وادخل أنا بشهادة الزور النار. فأطلق الرجل الجملة في المحكمة، المنوفي لا يلوفي لو أكلته لحم كتوفي. يعني هذا المثل دائما كان اي حد يسمعه يفتكر ان المنوفي يعني لا ما يتمرش في حاجه زي ما بيقولوا، ولكن هذا الموروث الشعبي انه الشخص المنوفي ابدا لن يقول الا الحق حتى لو اكلته او شربته او عملت اي حاجه ترشي زي ما بيقولوا. اعزائي المستمعين، الفتره مستمره بالفن والثقافه والايجابيه، تحيا الشعوب. أعدكم مع القصيدة فاروق جويدة في عينيك عنواني. يقول الناس يا عمري بأنك سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني ويسقط كالمناسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، حبيبي كيف تنساني؟ أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، حبيبي كيف تنساني؟ يقول الناس يا عمري بأنك سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وجداني. يقول الناس يا عمري بأنك سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وجداني وتعشق موجة أخرى تهجر دفء شطآني ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. وتعشق موجة أخرى فلو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني ولو أنساك يا عمري حماي القلب تنساني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني، إذا ما ضعت في دربي ففي عينيك عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، حبيبي كيف تنساني؟ أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك أنت أملا كضوء الصبح يلقاني، أحبك أنت أملا كضوء الصبح. في عينيك عنواني، كلمات الشاعر فاروق أجويدة، وكان صوت سمية القيصر. بالفن والثقافة والإيجابية تحيا الشعوب. كنا معكم من 12:15 وحتى هذه الدقات. كنا معكم شيماء أحمد على هندسة الهواء، أشرف البهي وشيرين لطفي في الإعداد، ومن أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي.